بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فأملوا في سورة الحجر، الله جل وعلا توعد المعرضين عن رسالة الرسل بوعيد مخيف مبهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهنا في آخره قال: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فجاء تحقيق الوعيد في السورة التي بعدها. أول كلمة تسمعها: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. المقصود بأتى يعني سيأتي، لكن تأمل كيف يحقق وقوع الوعيد عليهم: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن مر معنا في سورة التوبة أنها سورة براءة، لكن جاءت مغلفة بغلاف التوبة والدعوة إلى المغفرة. وسبحان الله، هنا سورة فيها تحقيق للوعيد، حتى افتتحت بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تشعر أن السورة كلها ستكون عبارة عن ماذا؟ إنذارات وتخويفات، لكن سبحان الله إذا بها مغلفة بالتذكير بنعم الله تعالى على عباده، حتى سميت بسورة النحل. العسل الذي يخرج من بطونها فيه شفاء للناس، يعني هو من أعظم النعم على العباد. وجاء فيها الكثير من نعم الله تعالى علينا. فإذا يعني السورة تجمع بين هذا وهذا، يعني فيها تحقيق وقوع العذاب، يعني ترهيب مع الترغيب بالتذكير بنعم الله تعالى على عباده. ولذلك يسميها بعض العلماء بسورة ماذا؟ سورة النعم، لكثرة النعم التي ذكرها الله تعالى فيها. أول نعمة يذكرها الله تعالى في هذه السورة، أعظم نعمة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه. أعظم نعمة نعمة الوحي، حتى سمى القرآن روحا، ينزل الملائكة بالروح، الروح يعني القرآن، بأنه هو الروح الحقيقية التي يحيا بها الإنسان. وخلاصة القرآن: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلا حياة للعبد إلا إذا حقق عبودية الله جل وعلا. هذه أعظم نعمة، نعمة التوحيد، نعمة التقوى، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم يذكر الأدلة على توحيده لكنها مصبوغة بالتذكير بنعم الله تعالى. تاما ذكر الأنعام، قال: لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. اليوم ما نحن فيه من صنع الطائرات والقطارات والسيارات، كل يدخل في هذه الآية. وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان الطريق الذي يؤدي إليه، ومنها جائر، من هذه الطرق جائر يؤدي بك إلى النار، ولو شاء لهداكم أجمعين. سبحان الله، لما ذكر الطرق الحسية ذكرنا بالطرق المعنوية. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وهكذا تطوف بنا الآيات بين الأرزاق من الثمرات، بين الليل والنهار والكواكب، الشمس والقمر والنجوم في الأرض، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، البحر وما سخر لنا فيه من اللحم الطري والحلية والفلك، والأرض ثبتها بالرواسي والأنهار وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكنهم يقابلون نعمة الوحي به يعني التكذيب، بل قالوا أساطير الأولين. وتأمل إلى يعني وقوع العذاب عليهم مهما مكروا، قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وذكر حالهم والملائكة تتوفاهم عند الموت تحقيقا لوقوع العذاب، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. أتظن القرآن كله ادخلوا أبواب جهنم، لكن هنا فادخلوا يعني كأنه يناسب موضوع زيادة التوكيد والتحقيق لوقوع العذاب. وفي المقابل يذكر يعني النعيم للمؤمنين، و هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، تحقيقا لوقوع العذاب عليهم. ومن اللطائف تأمل كيف يعني ذكر الله تعالى كثيرا في هذه السورة هجرة المؤمنين وصبرهم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كما ذكر بعضهم يعني أمام هذه النعم يعني في الدنيا المؤمن يصبر لأن أجر الآخرة أكبر والنعمة عند الله أعظم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وهكذا يعني تأتي أيضا الآيات في تقرير التوحيد بالتذكير بنعم الله تعالى، سجود المخلوقات لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه النعمة العظمى. ثم قال والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، كان قبل تحريم الخمر، ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قالوا فيها إشارة، ما قال سكرا حسنا، قال رزقا حسنا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تأمل كيف الله يسمي هذه السورة بالنحل وامتن علينا بما يخرج من بطونها فيه شفاء للناس، هذه الكلمة ما قالها الله في القرآن إلا للقرآن والعسل فيه شفاء للناس. فهكذا يجمع لنا بين النعم الروحية والجسدية، تريد أن تطمئن روحك وقلبك عليك بالقرآن الروح الحقيقية، تريد أن تعافى في جسدك عليك بالعسل فيه شفاء للناس. سبحان الله، حقا إن ربكم لرؤوف رحيم، لا إله إلا الله. حتى هنا أيضا امتن بالرزق، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات. سبحان الله، يعني أي نعمة تخطر ببالك قد تجدها في سورة النحل، نعمة الزوجة موجودة، نعمة الأولاد، نعمة الأحفاد موجودة. سبحان الله، حتى لما ذكر الأمثال في هذه السورة ذكر ما يتعلق بالرزق واستخدم هذا في تقرير التوحيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا حال يعني المشرك أو حال الصنم، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ كذلك ما يستوي الرب العظيم الذي يعطي ويخلق ويرزق يعني العبد الضعيف أو الذي يعبد من دون الله. وهكذا في الآية التي بعدها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها إلى آخر الآيات. والله جعل لكم مما خلق ظلالا حتى نعمة الظل. وسبحان الله الآن خطر في ذهني، مررت على الآية مرورا ما قرأتها يعني: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فتأمل يعني هذه نعمة، فالله تعالى ربط نعمة الظلال بتوحيده، وأن هذا المظهر من مظاهر السجود لله جل وعلا. سبحان الله، لما تتفيأ الظلال يعني الظل يكون طويلا أول ما تطلع الشمس ثم يتقلص ثم كأنه ينقلب إلى الجهة الأخرى إذا زالت الشمس، فكأنه مظهر للسجود لله، بل هو حقيقة كما جاء في تفسير الآية للسلف رحمهم الله، يعني قالوا ظل كل شيء يعني يسجد. فالظلال هذه يعني حقيقتها أنها من صور السجود لله جل وعلا. ثم لما ذكر النعم قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا الخلاصة، إذا تذكرنا نعمة الله علينا استسلمنا لله جل وعلا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وأبطل الشرك يعني في آيات يذكر النعمة بالقرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعمة القرآن. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سبحان الله، ما أنسب هذا التذكير هنا لما ذكر بنعم الدنيا، قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا تظن أن الحياة طيبة بأنك تتمتع بالنعم الدنيوية، لا، حياة طيبة إذا رزقت النعمة الحقيقية الإيمان والعمل الصالح. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. كيف تعيش حياة طيبة؟ اقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا يعني تقرر الآيات التوحيد والرسالة ويعني أيضا تمل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. هذه عاقبة من جحد نعم الله ما شكرها. أحل لنا الطيبات، قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآيات. هو جاء فيها يعني في المقابل، مقابل الشكر، تجد بعض الناس من الكفرة الجاحدين لنعمة الله يجادلون، كما قال الله تعالى في أول آيات السورة قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فيتخلل آيات السورة هذا الخصام يعني وعدم الشكر لنعم الله تعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام مثلا. وهنا يعني تأمل، ذكر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، لكن بماذا وصفه؟ الصفة التي برزت هنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. عرفت لماذا؟ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم تم النقلة مفاجئة، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هذا يناسب موضوع الخصال. سبحان الله، اليهود أنعم الله تعالى عليهم ولكن جحدوا نعم الله تعالى ومكروا وخادعوا كما حصل يعني منهم يوم السبت. في النهاية تأمل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهكذا يعني، لأن يعني هذه السورة يعني كما عرفنا هذا التذكير يعني بنعمة الله تعالى، يعني مع التهديد بتحقيق العذاب، لكن الجو العام الذي صبغت به السورة تذكير بنعم الله تعالى. يعني هذا من أحسن ما يكون في الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى الله، حتى ختمت يعني أدب الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كأنك تتعلم هذا عمليا من هذه السورة، أنك تدعو الناس بتذكيرهم بنعم الله عليهم، بترغيبهم مع يعني الترهيب: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان مع الله فلا يحزن، إذا جاء أمر الله، إذا أتى أمر الله يكون من الناجين.